كان آخر ما انتهينا إليه في درسنا من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح العالمين. وتحدثنا عن مسألة الملائكة، وسار بنا الدرس إلى أن وصلنا إلى مسألة الروح، وما هي الروح، وما هي النفس، وهل الروح قديمة أم حديثة يعني مخلوقة. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، أعني الروح. ومنهم من ذهب وزعم أن الروح ليست بمخلوقة، وتمسك بشبه منها قوله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، وظن أنها من الأمر. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن قوله من أمر ربي يعني من المأمورات، من الأشياء التي تخضع لأمر الله جل وعلا. وهذا التفسير لا يجعلها مما لا ينطبق عليه الخلق، بل هي مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، والإنسان مكون من هذين الأمرين، من الروح والجسد. وهذه شبهة عاد فيها النصارى، وادعوا أن عيسى ليس بمخلوق، وأنه جزء من الله. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى قال إنه روح منه، وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن روح عيسى ونسبها وأضافها إليه. وقد التبس هذا الأمر على بعض المسلمين فتوقف في هذه المسألة، بل تعداها إلى غيرها، إلى كل أنواع الروح. والذي عليه أهل السنة أن هذه الروح التي ذكرها الله عن عيسى وغيرها من الأرواح كلها من خلق الله ومن مخلوقات الله، ذلك لأن الله تعالى أخبرنا عن أمر عيسى وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وأخبرنا عن أمر عيسى فقال: فأرسلنا إليها روحنا، وقال في الآية الأخرى: وروح منه. هذا القول جاء أيضا في آدم عليه السلام، حيث قال الله تعالى عن آدم لما أخبر الملائكة: إني خالق بشرا من طين. قال فيه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وعقد الله لنا مقارنة بين آدم وبين عيسى، فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه المقارنة التي تحققت فيها الخلق فيما بين آدم وبين عيسى تبين لنا أن الروح التي نفخت في عيسى هي من جنس الروح التي نفخت في آدم، وإذا كانت روح آدم مخلوقة فكذلك روح عيسى مخلوقة. ولهذا أنكر أهل السنة والجماعة على من ادعى أن الروح قديمة وأنها ليست مخلوقة، وتمسك بقوله من أمر الله، تمسك بقوله إن الروح من أمر الله، ومعنى من أمر الله يعني مما يأمر الله به، فهي خاضعة لأمره مأمورة له جل وعلا، شانها شان سائر المخلوقات. ولذلك يقول لنا ابن أبي العز واتفق أهل السنة والجماعة على أنها يعني الروح مخلوقة. قال وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي، هذا صاحب الكتب المتعددة، منها كتاب السنة ومنها كتاب الصلاة وقيام الليل، وابن قتيبة صاحب كتاب المعارف وصاحب كتاب الأخبار ومختلف الحديث، كل هذه كتب لابن قتيبة وغيرهما. قال ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، والروح شيء، فإذا هي خاضعة للخلق. وإنما قلنا هذا الدليل عند ردنا على المعتزلة يوم أن ادعت المعتزلة أن هذه الآية تدل على أن صفات الله تعالى مخلوقة، قالوا لأنها شيء. وعرفنا أن هذا القول باطل، لأن تلك أو تسمية صفات الله جل وعلا شيء هذا من باب يعني إثبات وجودها والحديث عن ما هي عن وجودها، لا أنها شيء كالأشياء خاضع للخلق، لأن الرب جل وعلا ذاته وصفاته أزلية، السلام ورحمة، ذاته وصفاته أزلية، ولأنه جل وعلا أزلي ولذلك أسماؤه وصفاته وإن سميت شيئا لكنها مستثناة من هذه الآية في قوله الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء خاضع للخلق، ومما يخضع للخلق الروح، فكانت الروح مخلوقة. قال فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى ذاته، ولهذا لا داخل في مسمى اسمه، ولذلك لا يخضع للخلق، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفات الله، ولهذا كانت مخلوقة، وإنما هي من مصنوعاته جل وعلا. وقد يقول قائل إن الله نسبها إليه فقال من روحنا، أو من روحي، ونسبتها إليه تدل على أنها ليست مخلوقة. وقد عرفنا الجواب فيما مضى أن ما ينسب وما يضاف إلى الرب جل وعلا نوعان: أعيان ومعان. أما المعاني التي لا تقوم بذاتها فإذا نسبت إلى الرب جل وعلا كانت صفة، مثل العلم والإرادة والقدرة والحياة، فهذه صفات للرب جل وعلا. أما الأعيان، الأشياء المحسوسة، الأشياء المحددة، إذا نسبها الرب جل وعلا إليه فإنما هي نسبة تشريف، نسبة تشريف وإضافة تشريف، لا إضافة وصف. وذلك مثل بيت الله وناقة الله وروح الله، نعم، فهذه من إضافة التشريف، من إضافة التشريف. ولذلك قال لنا هنا: وما سواه مخلوق ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه الآية استدل بها الفقهاء على أن الروح مخلوقة، لأن الله قال: هل أتى على الإنسان، والإنسان إنما هو شيء مركب من روح وجسد وجسد. وما دام الإنسان مكونا من هذين فإذا هو مخلوق، لأن الله وصف هذا الإنسان بأنه لم يكن شيء ثم كان بعد ذلك. وكل الممكنات فهي مخلوقة، وكل شيء سبق بعدم ثم وجد بعد العدم فهو مخلوق. ولهذا قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وزكريا مكون من جسم وروح، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. قال: والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال. وهذه صفات كلها تدل على إيه؟ على أنها مخلوقة، ما دامت توصف بهذه الصفات. تقبض والقبض والموت لا يكون إلا للمخلوق، وترسل وتمسك، وهكذا شأن المخلوق. ولهذا قال: والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. قال: وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، يعني القائلون أو يعني القائلين بأن الروح قديمة وليست مخلوقة، فليس الأمر المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يكون والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول. فقوله من أمري يعني من مأمورات الرب، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه، أي بإضافة الروح إلى الله، بقوله من روحي، قال: فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، وهذا سبق الكلام عليه: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه وتعالى، فهي صفات اختص الرب سبحانه وتعالى بها، فإضافتها إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ولا يقولن قائل إن الوجه واليد جارحة، نقول له هذا الكلام لا يرد في حق الرب جل وعلا، لأن إدراك الشيء فرع عن تصوره، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر وقال في حقه جل وعلا ليس كمثله شيء، ولأن كل ما خطر في بالنا أن الله عليه فالله على خلاف ذلك. ولما أخبرنا الرب جل وعلا إنه متصف بهذه الصفات أثبتنا له هذه الصفة، وهذه الصفات هي التي يسميها علماء التوحيد، يسمونها بصفات الذات، يسمونها بصفات الذات. هذه الصفات هي في حق المخلوقين جوارح، لكنها في حق الرب سبحانه وتعالى صفات، اتصف بها، وصف نفسه بها، فنحن نؤمن بأن الله متصف بها. أما إثبات معرفة التطلع إلى أن نعرف ما كنهها، ما حقيقتها، ما كيفيتها، نقول هذا ما لا يدركه العقل، وهذا ما لا يتصوره العقل، وهذا ما يقف العقل دونه دونه لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، ولأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، ولأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الصفات يسميها العلماء بالصفات الخبرية، يسميها العلماء بالصفات الخبرية، يعني أن الله أخبر بها، ولو أن الله لم يخبر بها العقل لا يصل إليها، لأن الصفات يقسمها العلماء إلى قسمين: صفات شرعية عقلية، وصفات شرعية خبرية. أما الصفات الشرعية العقلية فهذه الصفات هي التي يمكن للعقل أن يصل إليها، فمثلا صفة القدرة والعلم والإرادة والحياة، هذه صفات العقل يستطيع أن يثبتها للرب جل وعلا من خلال ما عرف عن ربه، يعني لو أن الشارع لم يذكرها العقل يتوصل إليها، ومن هنا سميت بالصفات العقلية. وسميت بالصفات الشرعية لأن الشارع قد كفانا المؤونة وأخبرنا بها وبين لنا أن الله متصف بها، فالعقل والأدلة الشرعية كلها تثبتها وتدل عليها. أما النوع الثاني من أنواع الصفات وهو المسمى بالصفات الخبرية، هذا الضرب من الصفات لو لم يرد على لسان الشارع لما استطاع العقل أن يصل إليه، ولذلك يسميها العلماء بالصفات الخبرية، مثل ما جاء في وصف الرب جل وعلا بأن له يدا، وأن له أصبعا، وأن له قدما، وأن له وجها، وأن له عينا، فهذه صفات خبرية أخبر الله بها، ولذلك نحن نؤمن بها إيمانا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، نقول الله متصف بها، وهي صفات تصف الرب جل وعلا بها حقيقة من غير أن نكيف أو نمثل أو نشبه أو نعطل، بل نمرها كما جاءت ونثبتها كما أثبتها الرب جل وعلا وكما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والثاني إضافته أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره، لأن من قال الله في حقه إنه عبد الله لا شك أن هذه العبودية محل تشريف، ومن قال الله في حقه إنه روح الله فهذه الإضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا، وكذا من قال الله تعالى في حقه إن هذا بيت الله، كل ذلك إنما أضيف إلى الله تعالى إضافة تشريف. ثم قال واختلف في الروح ما هي، ما ماهية الروح، ها واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم ذكر ذلك أو عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. يعني إذا نظرنا إلى مسألة الجنس، لأن الله تعالى أخبر أنه لما خلق آدم أخرج من ذريته من صلبه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وأن هذا الإخراج وهذا الإشهاد إنما كان للمخلوقات في عالم الذر، فهل كان الناس في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت في عالم الأرواح، يعني خلقت أرواحهم أو لا؟ ما أشار إليه الشارع فيما مضى أنه يغلب أو يظهر أن الله تعالى أوجد الأرواح في ذلك الوقت، ولهذا تكون تلك الأرواح سابقة للأجساد، لكن الذي يبدو والله أعلم أن من خلق هذه الأجساد ومن أجرى القضاء والقدر في عالم الأزل لا يعجزه أن تكون الأرواح في ذاك الوقت موجودة أو ليست بموجودة، وتكون الأجسام موجودة أو ليست بموجودة، لأنها كلها خاضعة لخلق الله. وما ذهب إليه يعني الناس في تفسير هذه الأشياء إنما هو مبني على اجتهاد، إذ لا نص على أن هذه الأرواح خلقت قبل الأجساد، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه الروح التي ينفخها الملك في حق الإنسان لا شك أنها محدثة، ولا شك أنها مخلوقة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ألحقها بالجسد بعد ذلك التكوين، فيتكون أو فيلتقي تلتقي الروح مع الجسد ويكونان الإنسان. فكما أن هذا المخلوق وهذا الإنسان كان نطفة وهو حوين منوي فيه شيء من الحياة، لكن هل هذه الحياة هي الحياة التي اكتسبها الجسم من الروح؟ هذا أمر يعني من أمر الله، ولهذا الأولى أن يقال إن الله يخلق الإنسان يخلق روحه وجسده، جسده يكونه من خلال هذه النطفة والبويضة إلى أن يبلغ قدرا معينا ومرحلة معينة فينفخ فيه الروح فيتكون من الروح ومن الجسد. قال: واختلف في الروح ما هي، يعني ما ماهيتها، مما تتكون. فقيل هي جسم، وفي الحقيقة إن الخوض في ماهية الروح أمر لا مبرر له، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح فقال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى بين هنا أن الروح مما اختص بمعرفة كنهها وحقيقتها الله جل وعلا، وأخفى ذلك عنا. فمن غير المناسب أن يخوض الناس في الوقوف على ماهيتها. ومن هنا يقول: واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض. وعلماء المنطق يقولون إن الجسم ما يقوم بذاته، والعرض ما يقوم في غيره، يعني مما لا يظهر تظهر فيه الجسمية. وقيل: لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض. وقيل: ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، يعني الحرارة والبرودة وما ذكرها هنا. وقيل: هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات. وقيل: هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. وقيل: هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، يعني وجوده في الجسم يعينه ويكون ذا وظيفة هي التحريك الإرادي والتدبير والفعل الإرادي. ونلاحظ إن هذه التعريفات كما سبق أن مر معنا كلها تعريفات بالرسم. معنى تعريفات بالرسم يعني تعريفات بخصائص الأشياء، ولم يتناول أحد منهم تعريف الروح بالحد، يعني ما ماهية الروح. وهذا كله يصدقه قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما كان أمر الروح مختصا بالله ما استطاع الناس أن يصلوا إلى وأن يعرفوا ماهية الروح، ولذلك الخوض فيها غير مجد ولا مؤثر ولا ذا بال، لأن الأولى أن يفوض الناس في ذلك طالما أن الله أمرهم وطلب منهم هذا. قال: وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية. يعني إذا قلنا إن الروح شيء كما ذكر هنا، والروح جوهر بسيط يعني غير مركب منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، يقول: وهي، يعني والروح على هذا الوصف من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وهذا كلام في الحقيقة يعني غير متصور، وقول هرع وراءه الفلاسفة وبنوه على تخرص، وكان الأولى أن يقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال وقيل يعني الروح هي النفس، أو وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. ومما يلاحظ هنا أن كل هذه الأقوال صدرت بكلمة قيل، هذه الكلمة التي تدل على ضعف وتدل على أنه قول ممرض، يعني لأن كلمة قيل يسميها علماء البلاغة صيغة تمريض، يعني ما هي مستندة إلى دليل تعتمد عليه، وإنما هي كما قلنا من ما تخرص به الفلاسفة. وخير ما يقال فيها ما قال الله جل وعلا، قال وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن أو مجموعهما. الله سبحانه وتعالى لما سمى الإنسان أخبر أنه خالق بشر وأنه نفخ فيه الروح، فالإنسان يتكون من جسد وروح، ولذلك دعوى أنه جسد دون روح وأنه روح دون جسد أيضا دعاوى غير دقيقة. أو كل منهما، يعني الروح تسمى إنسانا والجسد يسمى إنسان، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، يعني في كلامهم عن الروح. وهذه أيضا مرت معنا فيما مضى في مسألة اللفظ، عندما تكلمنا على مسألة الكلام، ما هو الكلام؟ هل الكلام هو اللفظ والمعنى، أو الكلام هو المعنى، أو الكلام هو اللفظ، أو الكلام كل واحد منهما؟ وعرفنا أن أرجح الأقوال في هذا إن الكلام هو اللفظ والمعنى، هو اللفظ والمعنى. وهكذا يقال إن الإنسان هو الروح والجسد. قال فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما أي للجسم والروح، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، أحيانا يعني إذا وجدت قرينة يراد بها الجسم أو يراد بها الروح. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جواهر الأعضاء، في جوهر الأعضاء. هكذا عندكم أن النفس كل النسخ هكذا، ها؟ يعني أراد بالنفس هنا إيش؟ اللي هو الروح. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية، يعني في حقيقته، لهذا الجسم المحسوس الذي هو عبارة عن البدن، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، يعني في المادة، ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، يعني وسريان النار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء. وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، يعني أثر فيها. وإذا فسدت هذه، يعني هذه الآثار بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة، يعني بسبب المادة، استيلاء المادة، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا مما يؤكد أن المراد بالنفس هي الروح. يعني يريد أن يقول لنا إن الذي دلت عليه النصوص والإجماع أن الإنسان يتكون من جسم وروح، هذه الروح هي عبارة عن جسم علوي نوراني، وهذا ما يعبر عنه بما يسمى غير مادي، لأن قوله جسم يدل أو يفيد أو هذا جنس، وقوله علوي نوراني يدل على أنه جسم لطيف، جنس غير خاضع لضوابط المادة، غير خاضع للإحساس، لا يخضع لللمس، لا يخضع للرؤية، فهو فوق الرؤية، لا يرى ولا يحس، يعني كشيء مادي. وهذا ما يعبر عنه اليوم ما يسمونه فوق الطبقة البنفسجية، بحيث ان الانسان يحس اثاره لكنه لا يقوى ولا يستطيع لمسه ولا رؤيته ولا تذوقه ولا حصره. وهذا لا شك انه من قدرة الرب جل وعلا. هذا الجسم اللطيف عندما يغشى المادة في عالم الحيوان يترك آثارا منها الحركة التي تظهر لنا في الجسم، هذه الحركة الإرادية تريد أن تفعل كذا، فيجتمع الجسم والروح يلتقيان وتنشأ منهما هذه الحركة، حركة إرادية يقصدها الإنسان. وإنما قلنا حركة إرادية لتخرج الحركة اللاشعورية والحركة غير الإرادية والحركة التي لا تخضع لقصد الإنسان. فهذه الحركة العشوائية ليست من آثار التقاء واختلاط الروح بالجسد، وإنما هي حركة غير محسوبة على الإنسان، ولهذا العبد لا يؤاخذ عليها، وإنما يؤاخذ على الحركات الإرادية، هذه الحركات التي كون الله سبحانه وتعالى منها، يعني من التقاء عالم الروح وعالم الجسد، كون هذا الإنسان وحاسبه على تلك الحركات التي تصدر عنه وتلك الأفعال وتلك الأعمال التي يحاسب عليها. ما دامت هذه الجسد أو هذه ما دام هذا الجسم النوراني يعمل عمله في الجسم يتفق يتوافق مع عالم المادة في الجسم يكون الجسم حيا. فإذا شاء الرب جل وعلا انقضاء مهمة الروح وانقضاء مهمة الجسد، جرى تغيير في طبيعة هذه المادة. واختل ذلك التوازن وتلك الموافقة وذلك التطابق بين الجسد والروح، فكان من نتيجة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر الروح فتنسل من الجسد وتخرج فيه منه، أو تخرج منه يعني من الجسد، وهذا ما نسميه بالموت. عندئذ تتعطل حركة الجسد وتتغير أفعاله وخصائصه عندما تسلب منه النفس، فإذا سلبت هذه النفس خرجت، وكل ذلك يجري بمشيئة الله جل وعلا وبقدرته. ولذلك يقول لنا هنا: وإذا فسدت هذه يعني النفس بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار يعني التي يترتب عليها الإرادة، الحركة الإرادية، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. ففيها الإخبار بتوفيها، ومعنى توفيها يعني استخراجها كاملة وإمساكها وإرسالها، لأنه قال: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى إيه؟ إلى أجل مسمى. نعم. ها؟ ما سمعت. هنا ذكر الأخلاط الحديدة التي إذا استولت على، يريد بها اللي هي العالم المادة، يعني الجسم الذي يتكون من قضايا من أجزاء مادية، الدم واللحم والعظم والعصب، هذا المراد. نعم. اي، لكن هذه الحركة عشوائية، ولذلك هو قال الحركة الإرادية يعني التي يترتب عليها المسؤولية. اما الانسان في حالة النوم، ولهذا قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنها النائم حتى يستيقظ. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، يعني لتناول الأرواح. وقد يكون من المناسب أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك للملائكة، والملائكة كما عرفنا أجساد نورانية، فناسب أن تتعامل الملائكة مع هذه الأرواح التي هي من جنسها. ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم، يعني أن النفس المؤمنة تحفظ وتصان، والنفس الفاجرة تعذب عند إخراجها، حيث إنها تنزع من الجسد نزعا. قال: والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فأخبر أنه يتوفى الأنفس بالليل، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا خطاب من الرب جل وعلا إلى النفس، والمراد بها الروح، ووصف النفس بأنها مطمئنة. وسيأتي الكلام على أن الله تعالى وصف النفس بصفات، فوصفها بأنها مطمئنة، ووصفها باللوامة، ووصفها بثلاث صفات: الأمارة واللوامة والمطمئنة. وقد ظن البعض أن النفوس تنقسم إلى هذه الأقسام. يقول الشارح: والحقيقة إن النفوس لا تنقسم إلى ذلك، ولكن النفس لها أحوال، فإذا كانت بعيدة عن الهداية، بعيدة عن مرضات الله، كانت نفسا أمارة بالسوء. ذلك لأن الجسد، ولأن عالم المادة، ولأن الحيوانية والشهوانية الموجودة في الجسد تحمل صاحبها على الإشباع من الغرائز والإكثار من الماديات. ولهذا وصف الله تعالى الكفار بأنهم أشد من الأنعام، وبأنهم أضل سبيلا من الأنعام، وبأن حياتهم كلها هي الأكل والشرب، وحياتهم كلها هي الاستغراق في الشهوات. وحيث إن هذا يبعد النفس عن الهدف الذي أنشئ، الذي خلقت من أجله، والغاية التي وجدت لها، سميت النفس بالنفس الأمارة، يعني بالسوء. فإذا ما دخل الهداية على نفس الإنسان وبدأ يعرف حق الله عليه ويحمل النفس على تطبيق أوامر الله جل وعلا، ويؤاخذها على ما فرطت في حق الله، تسمى النفس في هذه الحال بالنفس اللوامة، أي كثيرة اللوم. اللوامة كثيرة اللوم، والتاء هنا كما يقول علماء البلاغة ليست للتأنيث، يعني لأننا نصف النفس بأنها لوامة، وأنثنا هذا الوصف لأنه مطابق يعني لأنه صفة للنفس، لا، وإنما يقول العلماء إن التاء هنا للمبالغة، أي لأنها كثيرة اللوم، كثيرة اللوم، كثيرة المؤاخذة في كل حركة وسكنة يعملها الجسم يخالف فيها أوامر الله، النفس تلومه، الروح تلومه، فسميت بالنفس اللوامة. فإذا ما غلبت حسنات العبد على سيئاته، وغلب خيره على سوءه، وأصبح مرتبطا بالله جل وعلا، وأصبح آمنا، وأصبح مؤمنا، وأصبح طائعا، وأصبح مخلصا عمله لربه، عندئذ ترتقي النفس من درجة اللوامة إلى مرحلة النفس المطمئنة. ولهذا قال، وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وكل هذا يريد أن يقول إنه من أوصافه أو الصفات صفات المخلوقات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم قد يقول قائل كيف يراه البصر ونحن على مدى العمر لا نرى الروح؟ ما قال لنا إنسان إنه في لحظة من اللحظات رأى الروح؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات يغير من حال البصر حيث يمكنه من رؤية الروح. وهذا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فبصرك اليوم حديد. ففي هذه الآية يشعر بأن البصر تمكن في تلك اللحظة من رؤية الروح، ولهذا يتبع الروح البصر. ومن هنا طلب منا أن الإنسان إذا ما أسلمت نفسه وأسلمت روحه لباريها وتبع البصر الروح يشخص البصر، ومعنى يشخص يعني العين تتفتح، فيطلب من عند الميت أن يغمض له عينيه. قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ما عندكم حين شاء؟ هذا الحديث حديث مشهور، حديث بلال، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قفل عائدا من غزوة خيبر ساروا ليلا ثم عرسوا، يعني نزلوا من آخر الليل وقد أجهدهم السير، يعني تعبوا في المسير. ولما نزلوا في واد من الأودية قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يرقب لنا الفجر؟ يعني من الذي عنده استعداد يجلس وينتظر ويتابع حركة الليل حتى إذا ما طلع الفجر أخبرنا من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه أنا. ونام الناس واجتهد بلال أناخ راحلته وجلس وقد أسند ظهره إلى الراحلة واتجه ناحية بزوغ الفجر ينتظر. وبينما هو كذلك إذ نام كما نام غيره، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم قبض أرواحكم، فروحه قبضت ضمن الأرواح لكنها قبض نوم ولذلك نام ولم يفق هو وغيره من نام في تلك الليلة. وكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيقظته حرارة الشمس، يعني بعد أن طلع الفجر وشق النور وطلعت الشمس. فلما استيقظ صلى الله عليه وآله وسلم رأى بلال على حالته قد أسند ظهره إلى راحلته يرقب طلوع الفجر وقد استغرق في النوم، فقال له ما هذا يا بلال؟ ما هذا يا بلال؟ فقال يا رسول الله غلب على نفسي الذي غلب على نفسك، يعني شيء ما هو بيدي وأمر خارج عن الإرادة وشيء لا أملكه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذه المقالة: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ارتحلوا من هذا الوادي، هذا وادي يعني غير مبارك، إذ نزولهم فيه نومهم وإن كان، لكن هذا من الأسباب. فارتحلوا من ذلك الوادي، ثم جاءوا واديا آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يؤذن، ثم أمره أن يقيم، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بعد طلوع الشمس، ثم أخبرهم بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ومعنى نسمة يعني روح، وهذا بعد أن تقبض روحه، وبعد أن يامن عذاب القبر، بعد ذلك تبقى الروح معلقة طائرا يعلق في شجر الجنة. قال: وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، يعني يخاطب الروح، وأنها تخرج تسيل كما يتسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء. والمراد بالسقاء اللي هو الآنية التي يستقى بها، وإنها تصعد ويوجد منها يعني من المؤمن كأطيب ريح من روح من ريح المؤمن، يعني يجد الناس ريحا طيبة في تلك الروح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على أن للروح ماهية وذاتا. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. ذلك لأنهم ادعوا أن الروح قديمة وأنها أزلية وأنها لا أول لها، يعني لا، وأنها قديمة وأنها أزلية. ثم قال: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد، يعني هل هما شيء واحد ولا شيئان متغايران. فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، يعني أحيانا تكون الروح والنفس لفظان مترادفان، وذلك فيما يطلق على ما يتحد مع الجسد، ما يتحد مع الجسد يسمى روح ويسمى نفس، لكن يغلب تسمية النفس عليه إذا كان مقرونا بالجسد، هو في داخل الجسد يسمى نفسا، ولذلك يقال: وقفت نفسي، تعبت نفسي، خرجت نفسه. أما إذا فارق الجسد سمي روحا، فيسمى روحا مع المفارقة، ويسمى نفسا مع الايه؟ مع الموافقة. أما بالنسبة ل النفس بعد خروجها من الجسد تسمى روحا، ولذلك كثر استعمالها. كذلك تطلق النفس ويراد بها الذات، أحيانا يقال جاء فلان نفسه يعني ذاته، وتطلق النفس أحيانا ويراد بها العين، يقال أصابت فلان أو أصابت فلانا نفس يعني أصابته عين عينا. فالنفس تطلق أيضا على معان غير المعنى المراد به الروح، كما أن الروح تطلق ويراد بها أشياء، فالله سبحانه وتعالى سمى القرآن روحا حيث قال إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وسمى جبريل روح حيث قال نزل به الروح الأمين على قلبك إلى غير ذلك. فالروح تطلق ويراد بها معاني، وتطلق ويراد بها ما يوافق ويطابق معنى النفس. قال فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدم النفس، ولذلك في كتاب الطهارة يقولون إنما لا نفس له سائلة لا ينجس إذا سقط في الماء ومات في الماء، يعني إن الحيوان الذي ليس فيه دم هذا إذا سقط في الطعام أو سقط في الماء لا ينجسه. فسميت النفس هنا وأريد بها الدم، وتطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال والنفس العين، ها ما لا نفس، هذا قول الفقهاء. يقول أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي وابن عدي في الكامل من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل طعام وشراب وقعت فيه دابة لا دم لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. إذن هو قول للفقهاء ما لا نفس له سائلة. قال والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات قوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، هذه إطلاقات النفس. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، بل هي مقابل للبدن. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان، وأما ما يؤيد الله به أولياءه، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يؤيد أولياءه بروح منه، فهل هذه الروح هي نفسها؟ المراد بالروح هنا التأييد، وهذا شيء خاص أيضا يسمى روحا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن، وهذه ما تسمى بالأرواح الشريرة، يعني تسلط الشياطين على الإنسان. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر، وهذا أيضا معنى آخر، يعني الحواس التي في بدن الإنسان أيضا تسمى بالروح. فيقال روحه الباصرة والروح السامع والروح الشام، والرواية التي نسميها نحن بالحواس. قال: وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهي قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ولعل هذه هي من الروح التي يهبها الله سبحانه وتعالى لبعض المخلوقين ويؤيدهم بها، فقد يكون التأييد لمواقف ولتشجيع ولنصر، وقد يكون هذا التأييد بما يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب بعض المخلوقين من العلم والمعرفة والتقوى، ومن الركون إلى الله تعالى والاعتماد عليه، فكذلك تسمى روحا. ولهذا يقول: وهو يعني ومن إطلاق الروح القوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. قال: ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، قوة، فهو قوة المعرفة بالله. احنا قلنا قوة الايه؟ قوة المعرفة بالله، او القوة، يعني لو كانت القوة لكانت المعرفة. قال: كنسبة الروح إلى الروح، فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. والمراد به ما يؤيد الله به عبده في هذه الاتجاهات، بحيث تكسبه ارتباطا بالله جل وعلا. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها وأكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وقال تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني ممن من أهل النفس اللوامة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني حيث تخلفت النفس اللوامة وغلبت عليه النفس الأمارة. قال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، كما اختلفوا في قضية هل الروح قديمة، وعرفنا أن الرأي الصحيح أن الروح مخلوقة وأنها حادثة، لكن هل تموت بموت الإنسان، الذي تدل عليه الأدلة أن الروح لا تموت، لأنه جاء أن الروح أرواح الشهداء في الجنة في حواصل طير خضر تجوب في الجنة، وأن أرواح المؤمنين كما مر معنا في شجر معلقة، وأن أرواح الكفار تعذب، فهذا دليل على أن الروح لا تفنى ولا تموت، لكنها تخرج من الجسد، والذي يتعرض للفناء إنما هو البدن والجسد. قال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، لكن نحن عرفنا أن النفس كنا تطلق ويراد بها الجسم والروح. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنها تموت الأبدان. قالوا وقد دل وإنما تموت الأبدان. قال وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله إلى في أجسادها. والصواب أن يقال موت النفس هو مفارقتها، والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ها؟ الله أعلم، لأن الملائكة ذواتها تختلف عن ذوات الناس، فلها موت يختلف عن موت الناس. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وهذا يتعلق بالجسد، يعني الإماتات هنا إنما هي مرتبطة بالأجساد وبالأبدان دون الأرواح. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاثة موتات. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، هذا بالنسبة لمن هو موجود، كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أما الذين ماتوا من قبله فلا تعلق لهم بذلك. قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فإذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنورها، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموتى قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموتى أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية.